في كمان. عشت جاني ليك عشت جاني ليك عشت جاني ليك ما تسيبي من يليك. كنت عندي كلك شان وقيمة، اليوم تبدلت ايام بقيتي صالحة لينا. وراكت عندي كلك شان وقيمة، تبدلت ايام بقيتي صالحة لينا. اشتاني ليك واشتاني ليك اشتاني ليك ما انتي لي يا ملالي. واشتاني ليك واشتاني ليك واشتاني ليك ما انتي لي يا ملالي. اشتاني ليك اشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيبي من يليك. واشتاني ليك واشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيبي من يليك. اشتاني غاب باقية فيك الايام، شي طلت الامان شي غرات وفي الحلام. اشتاني غاب باقية فيك الايام، شعطات ولمان تشغرات وفي الحلام. اشتاني ليك اشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيبي من يليك. واشتاني ليك واشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيبي من يليك. ديجي حميدة الامل الروبلة الروبلة واشت انا ديجي حميدة تلاقاو في جديدة والغربة حميدة.